إذا رجع المسافر من سفره فله أن يقصر الصلاة حتى يدخل إلى البلد، حتى لو لم يبقى بينه وبين بلده إلا 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة. كما أنه إذا خرج من البلد ولو خرج 10 أمتار فإنه يقصر الصلاة.